بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وآخر ما تكلمنا عنه هو بيان ليوم البعث، يوم الفصل، يوم القيامة، حيث أن الله تعالى يفصل بين العباد ويفصل في أعمال العباد. وعلى أساس هذا الفصل، إما أن يساق الإنسان إلى جنة وإما أن يساق إلى نار، وأن الإنسان لا يجزى إلا ما قدم من أعمال، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فجاءت الآيات لكي تحكي لنا عن يوم الفصل أو عن يوم البعث، وبينا أن منهج القرآن هو في إثبات المسألة ثم بيان ما بعد الإثبات. قلنا لأن هذا هو المطلوب، ماذا بعد إثبات هذه المسألة مسائل الإيمان؟ يبقى المطلوب أن أفعل ذلك في حياتي، أن يكون لها الأثر البالغ في ضبط سلوكياتي من أقوال أو أفعال. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وصيرت الجبال فكانت سرابا. بتحكي عن يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل بين عباده ويجازى الإنسان على عمله. ولذلك تأتي بعد ذلك بيان أي الدارين يسكن الإنسان، وكذلك أيضا وصف أهل كل دار من هاتين الدارين، وإن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، أولهم أهل جهنم أهل النار، يبقى من الطغاة. والطغيان دايما هو مجاوزة الحد، يعني الطغيان يبقى الطاغي هو أن يجاوز الحد، يبقى في حدود أنا كعبد ما ينبغي أن أتعداها. إن تجاوز الإنسان ذلك الحد يبقى هذا بغي وطغيان. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، بتتكلم عن المدة التي يمكث فيها الطغاة في جهنم، يبقى خالدين فيها أبدا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ثم تحكي لنا الآيات عن شراب أهل النار، عن شراب أهل النار، شرابهم كما قال ربنا سبحانه لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. يبقى ده شراب أهل النار، يبقى ماء اشتد حره واشتد حموه. وكذلك الغساق هو صديد أهل النار أو عصارة أهل النار، بيصدر منها رائحة نتنة وخبيثة، وعلى ذلك هذا هو شراب أهل النار كما قال ربنا سبحانه وتعالى الحميم الماء المغلي، وسقوا ماء حميما فقطع معهم. قلنا حتى نتصور يعني شدة حرارة هذا الماء كيف يصنع بشربه، كيف يصنع بشربه. يبقى هؤلاء لما يشربوا من الحميم هتقطع الأمعاء، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قلنا ماء كالمهل، يبقى الماء من شدة غليانه يبقى البخار متصاعد منه، لو قرب الإنسان وجهه إلى ذلك هذا الماء يتساقط اللحم وتساقط أيضا جلد الإنسان من شدة الحرارة، فما بالك لو انغمس الإنسان انغماسا في هذه الماء أو صب ذلك الماء على هذا الإنسان. جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا آياتنا كذابا. يبقى لم يكن في حسباني أنه سيبعث ثم يحاسب ويجازى على أعماله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يبقى طائفة أنكرت البعث وكفرت بيوم الدين. وكذلك أيضا نقول أن هناك من يصدق بيوم الدين ولكنه تصرفاته سلوكياته أقواله أفعاله مخالفة لهذا التصديق. قلنا لأن التصديق حينبني عليه عمل، لابد أن تكون أفعال الإنسان موافقة لأقواله، موافقة لهذه المسائل الإيمانية. أنا أؤمن بيوم البعث، يبقى إذا على ذلك لابد من ضبط سلوكياته. لا يتصور أن يؤمن الإنسان بيوم البعث وتراه كذابا، لا يتصور أن يؤمن الإنسان بيوم البعث ثم تراه غشاشا أو مدلسا أو مغتابا أو غير ذلك، يبقى هذا يتنافى مع إيمان الإنسان. وذلك هتأتي بعد ذلك الآيات في سورة، في افتتاح سورة المطففين، ويل المطففين بتتكلم على الذين يطففون في الميزان لهم الويل. يبقى يا ترى ما هو الذي دفعه لكي ينحرف في هذا السلوك؟ يبقى ده سلوك منحرف، يبقى هذا سلوك مرفوض وده سلوك منحرف. يا ترى ما الذي دفعه لكي ينحرف؟ الآيات بتبين. يبقى ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم وزنوا يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ يبقى ذا لو كان في حسبان ذلك الأمر ويستصحب ذلك المشهد لتراه أبدا غشاشا ولا كذابا ولا مخادعا ولا مغتابا ولا متابعا لعورات الناس. نقول ليه؟ لأن دي كلها سلوكيات مرفوضة، وبالتالي الإيمان يبقى هو الضابط لسلوكياته. يبقى إن تكلم المؤمن الذي يستصحب ذلك المشهد يبقى بيزن الكلمة قبل إخراجها. والله الكلمة إن كانت من رضا الله، من رضا رب سبحانه وتعالى تكلم بها، وإن كانت من سخط الله هتجلب عليه السخط يبقى هيمتنع عنها. يملك ذلك اللسان، يبقى هو أساسا لا يسارع ولا يبادر بالكلمة ثم يزن الكلمة، لا، لكنه بيزن الكلمة قبل إخراجها. نقول إيه الضابط يا ترى؟ كيف أنا أتحكم في كلامي؟ كيف أملك ذلك اللسان؟ يبقى لا ضابط لذلك إلا بإحياء يعني الإيمان باليوم الآخر في القلب، وإقامة هذا المشهد في القلب، ونستصحب ذلك دوما معنا في حياتنا. فترى المؤمن لا يتقدم لا بقول ولا بفعل إلا بعد ارجاع ذلك القول أو هذا الفعل إلى كتاب ربي سبحانه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان موافقا للكتاب والسنة أنضى، إن لم يكن موافقا أمسك عن ذلك. فلذلك ما قال لنا ربنا سبحانه إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا آياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كده، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. هذه كانت صورة الطغاة لما انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. في المقابل بقى الصورة المشرقة، من آمن واستقام ما له، هذا كان وعيد من انحرف عن منهج ربه ورد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل وانشغل بالدنيا عن طلب الآخرة. طب يا ترى الصورة المقابلة لهذه الصورة، صورة مشرقة مضيئة، وهي صورة من آمن ثم استقام على طريق ربه المستقيم حتى أتاه الموت وهو على ذلك الطريق لم ينحرف. إن للمتقين مفازة، حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يبقى وكان سعيكم مشكورا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قابل منه، وفقه أولا إلى ذلك العمل، ومن رحمته أن الله تعالى قابل منه العمل ثم رتب له ذلك الجزاء وهذا العطاء. هذا عطاء من ربك سبحانه وتعالى، هو عطاء ابتداء وكذلك عطاء في الآخرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من عليك بنعمة الطاعة، الله عز وجل من علينا أولا بنعمة الإسلام وبنعمة الإيمان بنعمة القرآن بنعمة السنة بنعمة الطاعة، هذا من إنعامه ومن أعطاء الرب سبحانه وتعالى. هذا العطاء يعني في غالب الأحوال الإنسان بيزن العطاء بالأشياء المادية، يعني بالأشياء المادية، والله إن كان الله تعالى وسع علينا الأرزاق في الدنيا فهذا هو العطاء. طب لو ضيق علينا يبقى على ذلك يشعر الإنسان كأنه ده سقط من رب، لا، مقاييس يعني ومعايير مغلوطة مقلوبة. يعني نقول إن الدنيا ليست معيار يعني نزم به رضا الرب سبحانه وتعالى أو سقط الرب سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، أما الآخرة فلا يعطيها إلا لمن أحب. فإذا وفق الإنسان لطاعة هذا عطاء ربك سبحانه وتعالى، هذا عطاء ربي سبحانه وتعالى، وعشان نعرف ذلك الفضل لله. وأيضا يمن علينا سبحانه وتعالى بذلك العطاء في الآخرة، جزاء من ربك عطاء حسابا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جازى هؤلاء بما قدموا من أعمال بعدما استقاموا على أمر ربهم، جزاهم ربنا سبحانه وتعالى بذلك الجزاء الأوفى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، هذا ليس بحتم ولا لازم على رب سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل أو أن ينزل الكتب، ولكن هذا من رحمته سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلقنا وبين لنا لماذا خلقنا، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته أنه بين لنا ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه بين لنا الطريق الذي نحقق من خلاله العبودية، يعني كيف الطريق لكي أحقق ما خلقنا من أجله. فالله تعالى لم يتركنا هكذا، ولكن من رحمته أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل لكي يبينون لنا ما هي معالم هذا الطريق، ويحذروننا أيضا من الانحراف، وبينوا لنا أيضا مآل الإنسان، مآل لو سلك هذا الطريق يبقى نهاية الطريق ماذا نجد في نهاية الطريق، لو سلك طريق الطاعة ماذا يجد في نهاية الطريق، أي الدارين يجد، ولو سلك طريق المعصية والانحراف يبقى على ذلك ماذا سيجد في نهاية هذا الطريق، عشان نكون على بصيرة من أقدامنا، بصيرة من أمرنا. يبقى أنا لا أخطو خطوة واحدة في الطريق إلا وأنت على بصيرة، يعني على بصيرة من ذلك. يا رب السماوات والأرض وبينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ربنا سبحانه وتعالى يجيء للفصل بين العباد بعدما تصطف الملائكة، بعدما تصطف الملائكة يصطفون، فيجيء الرب سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد. ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يتقدم بقول وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فهؤلاء الملائكة ربنا سبحانه وتعالى وصفهم لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون لا يسبقون بالقول. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الملائكة، يعني هذا الصنف الطائع لله سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لا يملكون منه خطابة، يعني لا أحد يستطيع أن يتكلم إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة، جبريل عليه السلام والملائكة صف يصطفون حتى يجيء الرب سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يبقى على ذلك لا يشفعون إلا لمن ارتضى، عشان يبقى فيه شفاعة يبقى أولا ربنا سبحانه وتعالى يأذن للشافع ويأذن في المشفوع فيه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يأذن في الشافع ويأذن في المشفوع فيه. ولذلك في المقام المحمود، وهي ده مقام يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي الشفاعة العظمى أو الكبرى، يبقى على ذلك ما الذي يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلوم أن العباد عندما يحشر ربهم سبحانه وتعالى والأبصار تكون شاخصة إلى الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يدعى العباد إلى ما شاء حتى بعد ذلك يأتون بها لكي يطلبون من يشفع لهم عند ربهم، ليبدأ في الفصل بين العباد. فيأتون إلى آدم عليه السلام، آدم عليه السلام يحيل هؤلاء إلى من؟ إلى إبراهيم، إلى نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام يحيل هؤلاء إلى إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يحيل هؤلاء إلى موسى، وموسى عليه السلام يحيل هؤلاء إلى عيسى، وعيسى عليه السلام يحيل هؤلاء إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا لها أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش ويفتح عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، حتى يقال يا محمد ارفع رأسك أقول يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. عند ذلك يشفع عند رب سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد. دي الشفاعة العظمى أو الشفاعة الكبرى أو المقام المحمود، يعني أو المقام المحمود. فعلى ذلك ده لا، هذه الشفاعة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني شفاعة الشافعين في عصاة الموحدين الذين يدخلون النار، لكنهم لا يخلدون فيها كخلود الكافر، فيخرجون بعد ذلك بشفاعة الشافعين. يبقى لابد أن يأذن للشافع ويأذن في المشفوع فيه. يبقى عندما يأذن ربنا سبحانه وتعالى الشافع يبقى لا يشفع إلا بعد إذن من الله سبحانه وتعالى في المشفوع فيه. لذلك ما قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، ذلك اليوم الحق. يبقى لابد فعلا أن يستقر ذلك في النفوس، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يبقى بعد المعرفة يتطلب إيه؟ يتطلب بقى أن يمضي الإنسان في ذلك الطريق، وأن يقبل على الرب سبحانه وتعالى بالعمل الصالح والأقوال أيضا الصالحة. يتطلب الإنسان يجد ويجتهد في طريق ربه المستقيم حتى يصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يبقى كما مر علينا الآيات في سورة الإنسان، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ده بعد البيان، يعني بعد البيان. يبقى بعد البيان لك أن تختار، ومعلوم أن مشيئة العبد وأن إرادة العبد واختيار العبد لا تخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن العبد له اختيار، وبالتالي أبان الله عز وجل لنا الطريق، هذا الطريق طريق أهل الطاعة وإيه المطلوب يفعلونه، وبالتالي هذا الطريق يوصل إلى دار السلام، وآدي طريق أهل الغواية وبالتالي أيضا أعمالهم وسلوكهم، وهذا الطريق يوصل إلى النار. أصبحنا الآن على بينة، ننطلق، ننطلق إلى أي طريقين ستنطلق؟ أنت حتنطلق إلى أي طريقين؟ فعلى ذلك يبقى أي طريقين ستختار؟ والأمر أنت الآن على بصيرة من أمرك، أنت الآن على بصيرة، وبالتالي حتى يقطع عذر الإنسان عند ربي سبحانه وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يبقى ده الطريق الموصل، وبالتالي تقدم، يبقى يتقدم الإنسان إلى طاعة ربي سبحانه وتعالى ويبتعد عن طريق الانحراف. إن أنذرناكم عذابا قريبا، دايما كده تخويف العباد، أن العبد يحتاج أن يخوف ويحذركم الله نفسه. يبقى تخويف العباد ليه؟ لصالح الإنسان، لصالح الإنسان. لو من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. يبقى التخويف ده من أجل إيه؟ عشان أستقيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد من النار ومن عذابه الأليم، وبين لنا النار وما فيها وألوان العذاب والتنكيل الذي في النار. وبالتالي لماذا؟ عشان أنا أستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى، لكي أستقيم. يبقى لما المشهد ده أراه، فعلى ذلك يا ترى ما الذي وصل الإنسان أن يكون من أهل النار؟ هذه السلوكيات هي، وهذه الصفات كما بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب أن أنا أبتعد وأجتنب هذه الصفات. طب إيه يا ترى الصفات السلوكيات توصل الإنسان إلى الجنة؟ كلها موصوفة بتفاصيلها وبدقائقها في كتاب ربك وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنذرناكم عذابا قريبا، وأن حتى لا يدخل الشيطان للنفوس ويسوف التوبة، يعني يسوف التوبة. الإنسان ينظر كده، ده لسه في زمن طويل بيننا وبين الموت، أو بيننا وبين القيام. إن أنذركم عذابا قريبا، كل ما هو آتي فهو قريب، كل ما هو آتي فهو قريب. وإن الكلام ده عشان يعني الإنسان لا يكون عنده أمل طويل، لأن الإنسان بيأخذ من هذا الجانب. يبقى ده بتبين لنا قصر الأمل، وكذلك قصر المدة التي يعيش فيها الإنسان على ظهر الأرض، كما ستأتي الآيات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ومرت علينا الآيات قبل ذلك، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ده فعلا يعني زمن قصير جدا، انسلم مننا العمر انسلالا كده، وتفلت منا هذه الأيام والشهور والسنوات. إن أنذركم عذابا قريبا، لماذا؟ قلنا عشان أنا يعني مبقاش في نوع من أنواع التسويف، عشان أبادر وأسارع إلى التوبة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا بالأعمال الصالحة. كل ده مسارعة، نقول ليه؟ حتى يعني يأتي الموت ثم يحال بيني وبين ما أشتهي، وحيل بينه وبينه وبين ما يشتهون. يبقى يأتي الموت، يبقى ده حاجز أنك أنت يتمنى الإنسان عند ذلك لو عاد مرة ثانية للدنيا، ولكن هيهات. أعطاه الله عز وجل الفرصة وأمهلنا الله عز وجل في ذلك العمر الطويل، ولكن هو ما زال يتمادى حتى لا تغتر بحلم ربك سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فالإنسان الشيطان يدخل الإنسان من جهة التسويف ومن جهة طول الأمل، يعني طول الأمل يظن أنه هتمتد به الحياة. لا، ده إن أنظرناكم عذابا قريبا، هو أقرب مما تتخيل. النار أقرب لأحدكم من شراك نعلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. عندها بقى هينكشف بقى الأمر، وكل اللي احنا كنا نسينه أحصاه الله إيه ونسوه. احنا نسينا الكلام ده هو، لكن هناك ملائكة أوكل الله عز وجل بهم أن يحفظوا العبد ويحفظوا عمل العبد. لذلك وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. يبقى رب سبحانه بيخوف العباد، والله رؤوف بالعباد. يعني لو تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، لو استغفر ربه سبحانه وتعالى لو جده غفورا رحيما. يبقى كل ده عشان العبد لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وما زال باب التوبة مفتوح طالما أن روحي لم تصل للحلقوم، طالما لم تطلع الشمس مغربها. طب ما هو المطلوب؟ وبادر بقى، بادر بالتوبة، سارع وسابق إلى مغفرة من ربك سبحانه وتعالى. فالله تعالى يغفر لمن طلب المغفرة، والله تعالى يتوب على من طلب التوبة. فرب هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. حاجة بقى عمل إيه؟ ولذلك الله عز وجل أوجب علينا أن أقف وقفة مع نفسي للمحاسبة وجوبا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يبقى الله عز وجل أوجب علينا المحاسبة، ده لصالح الإنسان. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزع عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. من شدة أهوال يوم القيامة، شدة أهوال ويعني الأحداث الجسيمة في يوم القيامة، يتمنى لو كان ترابا. نقول لأنه لا ينفع الندم ولا الحسرة. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون. الآيات هي رسالات من رب سبحانه وتعالى إلينا. أنا أقرأ دي رسالة ربي إلي، يعني في غالب الأحوال لما بنقرأ القرآن وكأن هذا الكلام يعني لغيرنا. لا، وأنذره يوم الحسرة. إحنا نتحسر، نعم نتحسر، حتى المؤمن يتحسر على لحظة فاتت دون أن يعمر هذه اللحظة بتاعة رب سبحانه وتعالى، لأنه حيجد الآن يعني الجوائز مبناها على ما قدم من أعمال. ده في لحظات فاتت وانسلت وأهدرها الإنسان، فحيندم المؤمن، نعم حتى لو كان يندم. لماذا؟ لأنه فاتت منه لحظات كان يستطيع أن يعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعني أهمل ذلك. نعمتان مغبون فيما كثير من الناس: الصحة والفراغ. تظنش ده الفراغ ده مغبون فيه اللي بيجلس على المقهى أو غير ذلك؟ لا، احنا جد لما الواحد لما يجي أقيم يومي تماما من بداية اليقظة إلى النوم، حجد فيه نقول دقائق ساعات فاتت وضاعت كده، وده رأس مالي ضاعت دون أن أعمر ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. طب إيه اللي خليك تفطر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى؟ كان ممكن الإنسان لا يقوى على الصيام مثلا، أو لا يقوى على الصلاة، ألا تقوى على ذكر ربك سبحانه وتعالى؟ ألا تقع على التسبيح، على التهليل، على التحميد، على تقديس الرب سبحانه وتعالى، على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على الاستغفار، على التوبة، على الدعاء؟ يعني دي آلة تعمل على أي حال، يعني ملهاش مرسوم معين كده عشان نؤدي الصلاة، لها مرسوم معين. فعلى ذلك لا، ده الذكر ده وانت قائم وانت ماشي وانت قاعد وانت راقد، على أي حال هذا لسان آلة لا تعرف التعب، لا تعرف التعب أساسا. لو ترك لها المجال لكي تتكلم من اليقظة إلى النوم لا تشتكي، يعني لا تشتكي ولا تتألم ولا تتألم، بل هي تشتهي الكلام، هي تشتهي الكلام. دي شهوة مركبة داخل الإنسان، يعني شهوة مركبة داخل الإنسان. طب أنا أحول اتجاهها، بس أحول اتجاهها، بدل ما تتكلم هنقولها أتكلم بكلام مباح، كلام مباح إيه الثواب اللي هيرتب؟ لا ثواب، حتى لو قلنا ما فيش عقاب لكن لا ثواب. طب لماذا أنا لا أتكلم بالكلام الذي يعود علينا بالنفع؟ ما فيش تاجر أبدا في الدنيا هيتاجر كده وفي نهاية اليوم يبقى لا ربح ولا خسارة، هيمدي نفس الكلام؟ نقول لا أبدا، يعمل من أجل الربحية، لكن هو بيعمل من أجل لا مكسب ولا خسارة؟ لا. يبقى على ذلك ده عنده دي خسارة، هذه خسارة. ليه؟ لأن هو المال عشان يستثمر لابد أن يكون في عائد ريع يعود على نفع ذلك المال. على التجارة هي كده، طب هو أساساً يعني يوميا كده التجارة ربح ولا خسارة؟ هيقول الحمد لله؟ لا، هيعود نفسه من ايه؟ من الخاسرين، مش ربحان، خسران. فكذلك ايضا ما ينفعش ان انا تمر علينا اللحظات كده والساعات والدقائق دون ان نعمل ذلك بذكر رب سبحانه وتعالى، خاصة ان احنا قلنا دي آلة لا تعرف التعب ولا تمل من الكلام ولا تمل، بس كل ما فيها حول اتجاه، بدل ما تكلم بهذا الكلام حتى لو كان من المباح تكلم بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى مش هقول لك امتنع عن الكلام، ولكن تكلم، ولكن حول الاتجاه، الكلام بتاعنا يكون بذكر الله سبحانه وتعالى. اقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى، ردد ما أنت تحفظ من كلام ربك سبحانه وتعالى، يعني تكثر من الاستغفار، من التسبيحات والتهليلات المطلقة، يعني ما فيش حد معين أنت مقيد به. لو أنا ظل كده يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم مرة نقولها؟ يعني مطلق، يعني هذا ذكر مطلق، فلك أن تقول ذلك حتى أنت تمل، يعني حتى تمل أنت، يعني أقول كم مرة؟ ما فيش سقف معين كده أقف عنده، وبالتالي يعني مش واجد كلام أتكلم به، لا، ده أنت هنا أذكار مطلقة غير أذكار موظفة، دي أذكار مطلقة، يعني لك أنك أنت تنطلق فيها حتى تمل أنت، يعني حتى ما فتحول الاتجاه. لكن إياك أنك أنت تحول اتجاه الكلام، يعني حتى لو كان كلام مباح فوق قدر حاجة، هذا لغو، هذا لغو، وده مش من سمات المؤمن. سمات المؤمن والذين عملوا اللغو معرضون، يعرض عن اللغو، ده سمة أساسية. بس الكلام ده لم يأتي وليد يوم وليلة، لكن ده نتيجة مجاهدة الإنسان لنفسه حتى يستطيع أن يملك ذلك الإنسان. وفيش سبيل أن أنا أملك لساني إلا برؤية الآخرة، فيش سبيل إلا برؤية الآخرة. لو أنا كده أرى الميزان، أرى الميزان، يبقى الميزان وقد نصب الميزان، والكلمة اللي أنا أتكلم بها إما توضع في كفة الحسنات أو كفة السيئات. أنا قبل ما أتكلم كده يبقى أنا عارف الكلمة دي يا ترى في أي كفتين تكون، في أي كفتين. وكما بينا ما ينفعش أنا كمسلم وتاجر بعمري كده بحيث أنه هو لا ربح ولا خسارة، لا، ده هو دايما احنا بنسير اتجاه الربحية. فلذلك من تكلم لا يتكلم إلا بخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إيه؟ خيرا أو ليسكت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى ده الكلام رب سبحانه وتعالى بيوجه العباد، يعني يا ترى إيه الكلام اللي إحنا نتكلم فيه؟ ولذلك الكافر ماذا يقول؟ يبقى حيظهر الندم والتأسف، ولكن فات الأوان. يعني وما يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وماذا يقولون؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن يعني فات الأوان، فات الأوان مهما أظهر من ندم أو حسرة وأهوال يعني شديدة، ذلك يوم عسر شديد شديد بأهواله كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الكافر ماذا يقول؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الصورة التالية وصورة النازعات، وهي صورة أيضا من صور القرآن المكي، افتتحت بهذا القسم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والنازعات غرقا والناشطات نشطا السابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. قيل أنهم الملائكة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا الملائكة الموكلة بقبض أرواح العباد، وإما أن روح الإنسان يبقى تنزع نزعا من بدنه، وإما أن تسل كما تسل القطرة من في السقاء حسب ما قدم، يعني ملك الموت حياتي للإنسان، وإما أن يقول يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان، أو تكون بقى ينادي يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب من الله وسخط، يعني حينادى هكذا. ومرت علينا الآيات وذكرنا قبل ذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان حتأتيه البشرى قبل نزع الروح، قبل نزع الروح، فعشان إحنا تصور فعلا روح المؤمن حتسلك بتسلك قطرة ليه من هذه البشريات التي يبشر بها عند الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يبقى المؤمن لما يسمع عند الحضار الكلام ده هو يبقى كيف يصنع بشرة ما بعدها بشرة، يعني بشرة لو طال أن ينزع الروح هيقوم بنزعها، فعلى ذلك تخرج وتسلك كما تسلك قطر في السقاء. ليه؟ لأن ده حيرد على إيه؟ إيه اللي بينتظره؟ يعني إيه اللي بينتظره؟ يعني أدي الجنة وما فيها من نعيم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى أدي هتسل روحه كما تسل قطرة من في السقاء بسهولة ويسر كده ونشاط. المقابل بقى: ولو ترى الظالمون في غمرة الموت في النزع الأخيرة والملائكة باسطوا أيديهم يقومون بضرب وجوه هؤلاء وأدبار هؤلاء أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. طب لما يسمع الكلام ده هو يبقى روحه هتصلي كده؟ لا، ده روحه تتفرق في بدنه فتنزع نزعا شديدا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. والنازعات غرقا يبقى يقومون بنزع الأرواح التي يعني دخلت في البدن وهربت في البدن فيقومون بنزعها نزعا شديدا يتألم منها صاحبها. والناشطات نشطة يبقى ده قالوا روح المؤمن عند خروجها لما يبشر بهذه البشرات الطيبة يبقى متهلل وبالتالي تخرج الروح، وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الملك يقول يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان. طب تخرج إزاي؟ يبقى تسل سلم فعلا. والنشاط نشطة روح المؤمن تخرج بنشاط وبسهولة. والسابحات سبحة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا تتكلم عن الملائكة وأن الملائكة لهم أعمال، يعني الملائكة لهم أعمال كما إحنا نعرف أن جبريل عليه السلام له عمل هو موكل به الوحي، ميكائيل إسرافيل أدي ملك الموت وملك موكل بالرحم ملك موكل بالمطر وهكذا. يبقى دي ملائكة لها أعمال لها أعمال، فكذلك رب سبحانه وتعالى يقسم بملائكته وكما بينا أن الله تعالى له أن يقسم بخلقه كيفما شاء، لكن أنا كعبد ممنوع، أنا عندما أقسم لا أقسم إلا برب العباد، لا يجوز أن احنا نقسم بغير الله سبحانه وتعالى. من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. يبقى كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقسم الإنسان إما أنه يحلف بربه أو بصفة من صفاته، أو بصفة من صفاته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف. ثم بتتكلم بقى عن يوم القيامة، يوم البعث، يوم تردف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يبقى يوم تردف الراجفة تتبع الرادفة، في سورة النبأ يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا، تتكلم على نفخة هنا، ودي نفخة، النفخة الثانية التي يقوم فيها العباد لرب العباد، يقوم العباد من قبورهم لرب العباد. يبقى ده يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا، يبقى دي المقصود بها نفخة قيام الناس لرب العالمين. هنا يبقى فيه تفصيل، بتتكلم عن النفخة الأولى والنفخة الثانية. النفخة الأولى نفخة الفزع والصعق، والنفخة الثانية نفخة قيام العباد لرب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى دي نفخة الصعق الأولى، وبعد كده هتبقى نفخة قيام العباد من قبورهم لكي يحشروا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويعرضوا على ربهم سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى قيام، يقوم العباد من قبورهم ليحشروا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويحاسبهم ويجازيهم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. يعني بتتكلم على نفخة، يبقى الفزع نفخة الفزع والصعق تعتبر نفخة واحدة. فالبعض يقول نفخة الفزع وبعدين نفخة الصعق وبعدين نفخة قيام رب العالمين، نفخة الفزع متصلة بنفخة الصعق، فإما نقول هذه الفزع أو نفخة الصعق. والنفخة الثانية اللي هي عندما كي يقوم العباد من قبورهم ليحشروا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق مرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يبقى الآية دي مرت عن سورة ياسين، بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يبقى ونفخ الصور، النفخة دي نفخة قيام العباد رب العالمين، فإذا هم من الأجداث من قبوره، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. في ظلم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ربنا سبحانه وتعالى هيجازي العباد على أعمالهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإحنا بنقرأ وحتأتي الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى حنجد ان يعني على مثقيل الذرة يكون يحاسب الانسان. يوم ترجف الراجفة يبقى النفخة الاولى تتبعه الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، قلوب الكفار خائفة، خائفة منين؟ انهم كانوا ينكرون البعث، ابصارها خاشعة، يقولون ان لمردودون في الحفيرة، كان بيستبعدوا إذا كنا عظاما نخرة، كان يستبعدوا إزاي يعني، ما الذي سيعيدنا مرة ثانية بعدما أصبحنا ترابا أو عظام بالية، يعني أو عظام بالية. فقالوا تلك إذا كانت، قالوا لو كان هذا الأمر يحدث يبقى نحن في عند ذلك في خسران. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهر، نفقة واحدة قام العباد كلهم رب العالمين يقومون يعني في وقت واحد وفي ساعة واحدة. فإذا هم بالسيرة على ظهر الأرض جميعا، يعني هذا حشر يسير على رب العالمين. إنما أمره إذا أراد شيئا نقول لو كن فيكون. فالله تعالى يأمر الملك اللي هو إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور النفخة الثانية، عند ذلك يقوم الجميع لرب العالمين، يقومون من قبورهم. وحتأتي صورة القارعة، يعني يوم يكون الناس كالفراش مبثوث يخرج من قبور شكلنا ازاي، وضعنا يكون ازاي كالجراد المنتشر كالفراش المبثوث كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قل إنا مردون في الحافرة، هل يترى احنا نخرج من قبورنا؟ إذا كنا عظاما نخرة بيستبعد ذلك الأمر، قلنا لأنهم أساسا يعني رأوا عجز الإنسان في هذا الأمر، لكن ربك سبحانه وتعالى قدير. فوقعوا إزاي في الأمر ده؟ من خلال التشبيه، يعني هم تصوروا الخالق سبحانه وتعالى حالك حال المخلوق، المخلوق ده عاجز، فعلى ذلك أن لله سبحانه وتعالى نجمع هذه العظام. يبقى ده تصورهم، عقيدة فاسدة، فساد العقيدة بتاعتهم أوصلتهم إلى هذا الأمر. يبقى وصلوا إزاي؟ بفساد اعتقادهم في ربهم سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى قدير، ده لو تفكروا، هل دول عقلاء؟ ده لو تفكروا قليل بس من الفكر كده، يعني كيف خلقت أنا وخلق الإنسان، يعني كل دليل دامغ على قدرة الرب على بعث العباد. يبقى كما مر علينا في سورة الإنسان، هو قال أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكور، ورب سبحانه وصف لنا كيف خلق هذا الإنسان، كيف خلقنا. يبقى خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، أولا خلق آدم عليه السلام من تراب، ثم نفخ فيه روحه، ثم خلق حواء، ثم كان التناسل عن طريق النكاح بين الذكر والأنثى. فلا يدري الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والتراب، إن على رجعه لقادر، إلا هيعجز رب سبحانه وتعالى. إذا كان هو أساساً أنت تقر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق بقدرته، طب كيف تقول بأنه يعجز عن إعادة الخلق مرة ثانية؟ أن هذا كلام متناقض تماماً، متناقض، لكن لا عقول لهم. ربنا سبحانه وتعالى طبع على القلوب، وختم الله عز وجل على أسماع هؤلاء، وأنهم يستمعوا إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يبقى أنت تظن أنه بيسمع، هذا لم يسمع، ولو سمع لم يفهم، لو سمع هذا كلام لا يفهم. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا على قلوب أكنة، أغلفة، وبالتالي على ذلك لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم لا يصلون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. يبقى أنك أنت شايف أن الأعضاء والحواس دي قائمة، وجودة السماع هذا الإنسان جودة نظره، لكن لا هذا لا، نقول إن لم يستبصر به الهدى فعلى ذلك نقول حالك حال الأنعام، بل هو أضل رتبة أو أقل رتبة من أولئك هم الغافلون. يبقى غفل عن هذه الحقائق مع أنها حقائق موجودة، لكن لماذا لم يدخل الإيمان إلى قلوب الكفار؟ لأن الله تعالى ختم على قلبي، وختم الله عز وجل على سمعه، وجعل على بصري غشاوة، ودي الأدوات اللي احنا نستبصر بها الهدى ونتعلم من خلالها، لكن حرم أن ينتفع بها، حرم أن ينتفع بها. لذلك الإنسان لابد أنظر إلى نفسي، يبقى في شبه بيننا وبينهم، بين الكفار دول هم حرم الانتفاع بالحواس، يبقى أنا ممكن بنرى الآية أو النص وبالتالي لا نطبق. طب لماذا لم تطبق؟ يبقى حالك كحال الذي لم يسمع، يبقى حالك حال الذي لم يسمع. والله تعالى كما قال وين كل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمع، فبشره بعذاب أليم. ومرت الآيات علينا في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعوة للحياة، حياة طيبة في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين أنكروا البعث يقولون إنا مردون في الحافرة، إذا كنا عظاما نخرة يستبعد ذلك، هذا مستبعد على الإنسان لعجزه، لكن ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك وخلق ذلك الكون، وهذه الآيات المرئية المشهودة سواء كان في عالم العلوي أو السفلي، خلق ذلك بقدرته، كل يعترف بذلك. طب ما الذي يعجز الرب على إعادة الخلق بعد فنائهم وبعد رحيلهم؟ يبقى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وأن علينا النشأة الأخرى. فلذلك قالوا تلك إذا كرة خاسرة، لو حدث كلامنا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لتتكلم عن طاغية، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، صورة من صور الطغاة. وهذا يعرف طبعا يعني فرعون أنه طاغية، وإنه لم يتعدى تجاوز الحد مع خلق الله، لكن لا ده تجاوز حتى قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من دين غيري. وربنا سبحانه وتعالى كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا سبحانه وتعالى يعني لا يؤاخذ العباد إلا بعد إقامة الحجة عليهم. حتى فرعون يعني من طغيانه قال أنا ربكم الأعلى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه موسى عليه السلام. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب عصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. عبرة لمن يخشى الرب سبحانه وتعالى، ذلك لمن خشي ربه، هو اللي بيعتبر، هو الذي يتعظ. وأدي صورة من صور الطغيان. وفرعون يعني كيف مات فرعون؟ نقول أن ملك الموت الذي وكله ربنا سبحانه وتعالى القبض الروح، هو قبض روح فرعون، لأنه قال ربكم الأعلى ما علمت لكم أنا غيري. لكن كيف مات فرعون؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما أمر ملك الموت أن يقوم بنزع روح فرعون، وبالتالي الله عز وجل كما بيّن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، وده حال العصاة، حال الطغاة، لو انحرف يبقى رب سبحانه يعطيه المهلة، والله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الظالمة إن أخذه أليم شديد. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الآيات المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ورب